مخلوق، لكن نحن هم أشجع منه، المعتزلة أشجع، يقول هو مخلوق لفظا ومعنى، والأشعرية يقول مخلوق لفظا لا معنى. وعلى كل حال هذا محل بحثي في علم العقائد. قال أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب القرآن، وسمي كتابا يا غانم في إيش مكتوب؟ هذا واحد بس، نعم، مكتوب في اللوح المحفوظ، نعم، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، نعم، وفي المصاحف بين أيدي الناس، نعم صح، مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا الكتاب. وفي قوله الكتاب، ال هنا ما أدري للجنس أو للعهد، ها؟ للأخير. أي عهد هو؟ العهد الذهني. أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني ها؟ ها؟ لا وين؟ والله بس كأنه بعيد، يعني بعيد، يعني بمعنى بعيد بينهم آيات متعددة. طيب قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ألف هذه للتفريق، تفرع عن إنزال الكتاب الذي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به، وقسم آخر لم يؤمن به. فقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال المؤلف الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره، ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بهذا القرآن، هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ لا، أكثرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن به، لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونيا وشرعيا، بمعنى أن الله آتاهم الله، بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، والنجاشي منين؟ من النصارى، سلمان الفارسي ما أوتي الكتاب لكنه آمن بالقرآن لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب. نعم، فهؤلاء ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى ومن تلقى عنهم، كلهم فتح الله عليهم فآمنوا بهذا القرآن. نعم، وقوله آتيناهم بمعنى جئناهم، ها؟ ما أعطيناهم، وش الفرق بين جئناهم وبين أعطيناهم؟ من الرباعي، ها؟ من الرباعي بمعنى أعطيناهم، ومن الثلاثي بمعنى جئناهم. طيب آتيناهم الكتاب نعم، بالنسبة لا يكون حكم عام الكتاب اللي هو القرآن، لأنه ذكر هم، إذا كان الإيمان هم بس الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان الحقيقي، مهم مجرد التصديق، وهم أيضا ما صدقوا بالقرآن، أنكروه، غالبهم أنكروا كذب. ولهذا المؤلف مثل بالذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام. وقوله يؤمنون به، الجملة خبر المبتدأ، المبتدأ أين هو؟ الذين

ففعل الأمر يقولون مقتطع من الفعل المضارع. فعل الأمر يقول هو فعل مضارع مجزوم، لكن احذف منه حرف المضارعة. وهذه قاعدة مفيدة لكم، أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة. فمثلا إذا قال لك قائل صغ الأمر من خاف، وش تقول؟ خف. خطأ، خف. وش الدليل؟ هات فعل مضارع مجزوم واحذف منه يا المضارع. تقول لم يخف ولا لم يخف؟ لم يخف. احذف الياء، خف. طيب صوفي على أمر من نام، صوفي على أمر من نام، نم ولا نم؟ نم. الدليل أن فعل المضارع، أن فعل المضارع المجزوم تقول فيه لم ينم، لم ينم، ما تقول لم ينم. احذف المضارعة فيكون نم. فهمتم؟ هذه قاعدة تفيد الإنسان في مثل هذا الأشياء التي تخف، لأن التي تخفى. لأن كثير من الطلبة إذا قلته صغى الأمر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. اي نعم. شدد الفاء بعد؟ ها؟ أقول يشدد الفاء بعد؟ لا ما يشد، لكن يضم الخاء. خف. نم نم كسر. ونم. نم لا نم. نم بتشديد الميم، من النميمة مشدد الميم. نم ينم ينم. نم. طيب. قوله تعالى أتل ما أوحي إليك، هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل إيش؟ قراءة القرآن. والمعنوية التطبيق، يعني الاتباع. قوله تعالى ما أوحي إليك وأقم الصلاة، هذا العطف يا عبد الرحمن من عطف خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه أقام الصلاة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. تنهى عن الفحشاء، هي المراد بالنهي حقيقته. لا ليس على حقيقته. ولا المنع تمنع عن الفحشاء؟ وإنما هي تمنع عن الفحشاء. المراد المنع. دليل أنه يعني قد. لا ما سألنا عن التعريف. نعم. أول خلنا نشوف الحكم. نعم. هل المراد بالنهي هنا المنع؟ نعم. ولا حقيقة النهي؟ حقيقة. يعني الواحد إذا صلى يسمع الصلاة تقول له لا تزني، لا تسرق. المنع. المراد المنع. هنا أن الصلاة تمنع عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها أو حتى بعد فراغه منها؟ حتى بعد فراغه. حتى بعد الفراغ. طيب ما الحكمة في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن دون المنع؟ نعم. تشمل حتى ولو كان الإنسان خارج الصلاة، بمعنى بعد الصلاة تشمل ذلك. إحنا ذكرنا معنى غير هذا. ذكرنا معنى غير هذا. هل منكم يستحضر؟ أشد من النهي أشد من المنع. النهي لأنها توجد في القلب كراهة لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك. عرفتم ولا لا؟ يعني قد أمنع إنسان عن معصية لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن في النهي يوجب النفور. فالصلاة توجب